اولا عدم الاشراك بالله، ثانيا عدم الاصرار على المعصية، ثالثا لا يأمن مكر الله، العقيدة كده، ولا تقنط من رحمة الله. اربع اشياء ضرورية للقلب. وبعدين يجي مثلا اللسان وهو عمدة البيان والتبيين، يجي يقول في اللسان، اللسان برضه لازم يتبرأ من اشياء، هذه الاشياء انه يشهد الزور، لان ده هيقلب موازين الحق في العالم، شهادة الزور ممنوع. طيب وايه كمان؟ وقال قذف المحصنات، يجي المحصنة كده ويرميها بالفاحشة. الله. طب وايه تاني؟ اليمين الغموس، اليمين الغموس يعني اللي ملوش كفارة هنا، لان فيه ايمان لها كفارة، وهو انك اذا حلفت على شيء في المستقبل انك تفعله او ما تفعلوش ثم يعين لك غير هذا، لك ان تفعل وتكفر. لكن اذا كان في الماضي امر مضى وتحلف انه حصل وهو ما حصل او ما حصلش وهو حصل، ده بقى اسمه يمين ايه؟ يمين غموس، ملوش كفارة عنها الا ربنا يشوف وياه امره. طب كده يبقى عندنا ايه؟ لا يشهد زورا اللسان، ولا يقذف المحصنات، ولا يأتي بيمين غموس، ولا يقول طلاسم السحر اللي بيجي منها السحر قبل اللسان، عشان المجتمع كده يبقى نضيف. وبعدين يمسك البطن اللي هي رمدة قوام الحياة، يقول برضو دي لازم تبرأ من أشياء، لا تشرب خمر، أدي واحدة، لا تأكل ربا، أدي الثانية، لا تأكل مال اليتيم، عشان تطهر الايه؟ تطهر البطن. وبعدين يجي يمسك الايدين، وبرضو الايدين دي لازم تتطهر الجرحة دي من شيئين اثنين، من السرقة ومن القتل. طب يجي للعورات، يقول للزنا وغيره اللي هو اللواط. الله. وبعدين طب يجي للرجلين، يقول ان يفر يوم الزحف، لما الزحف يجي على الجهاد يفر منه، لازم تتطهر الرجلين منه. واخرها عقوق الوالدين، لازم ما يمكنش يبقى ديا، لازم يتبرأ من عقوق الايه؟ الوالدين. ليه؟ لان الحق سبحانه وتعالى جعل بر الولد لابويه روضة عشان يؤمن بالله، لان هم سبب الوجود المباشر، فما دام سبب الوجود المباشر يبقى لازم يستحقوا البر ده، هذا اذا لم يقوم بتربية في حد ثاني رباه، يبقى هما سبب الايه؟ الوجود المباشر. لما تروبني على انني ابر صاحب الوجود المباشر اللي هم ابوي، اقوم ادعو سبب الوجود الاعلى للكل ربنا، يبقى دي تدريبة لدي. ولذلك حتى اقول اسمع انتهو، حتى ان اشركوا بي، شوف بقى، ومش اشركوا بس وارادوا منك ان تشرك، اوعى تطوعهم، بس صاحبهم في الدنيا معروف، مش عايز يلحلح منا البر بالوالدين، لانه روضة الايمان بالموجد الاعلى. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يحكي عن سيدنا عيسى مثلا. سيدنا عيسى مفهوم حكايته انه من ام، وبكل الاخرى المقابلة للذكورة ام من الله كده، يوم يعني يقول لك يمكن الشيطان يلعبه، يقول بس ام دي يعني جابتني ازاي حاجه زي كده، يقول ربنا ينصوا عليها، يقول ايه؟ وبرا بوالدتي بس بوالدتي، ولم اكن ولم يجعلني جبارا شقيا، بوالدتي بس. ليه؟ لان الشيطان يمكن يلعب بيه ويجي له في حته ثانيه ويقول بقى. ولذلك اللسان خاطب سيدنا مريم، وحصل في الحكايه دي، قاعد مره وياها كده، قال لها بالله يا مريم انا اسالك سؤالا واحدا عن غير شك، اتوجد شجره من غير بذره؟ فماذا قالت له مريم؟ شوفوا الجواب، قالت له نعم، الشجره التي انبتت اول بذره. ايه العظمة دي؟ يبقى يقول وبرا بوالدتي. لكن سيدنا يحيى لما جه يتكلم ربنا عنه بيقول ايه؟ وبرا بوالديه بأبيه وإيه وأمه ولم يكن جبارا عصيا. ربنا اللي بيقول عليه هو ده بيقول عن نفسه برا بوالدته. شهادة منه هو مش كلام عن الغير انما ده بيقول ربنا بيحكي عنه بقى. اشمعنى يعني هو اولا بوالدي المعروف ليه اشمعنى يعني جاب نص على بر هنا؟ قال لا لان السببية في والديه مفقودة. ابوه بلغ من الكبر عتي وامه حق ازاي يجي ده؟ فيمكن لا ازاي يجي ده ومش ضم برضو ايه يقعد يلعب يقول وبرا بوالدي سميتيش يا الله. اذا فالحق سبحانه وتعالى يريد منا ان المجتمع يبقى نظيف من هذه الاشياء في كل جارحة قلبا ولسانا وبطنا ويدين وعورتين ورجلين وبرا بالوالد دي في الكل البر بالوالد في كل هذه الايه في كل هذه هذا امر متفق عليه في جميع الايه في جميع الشرائع. يبقى ده اللي وصى به ايه ما وصى به ابراهيم نوحا وابراهيم وموسى اللي جه محمد يبقى كله جاي على ده. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهج. قال لك الامور الاجتماعيه اللي بتتغير بتغير الظروف هي دي اللي فيها كلام اللي يجي فيها الحكم المناسب لهم. لان الشرع لما يجي يشوف الافات اللي موجوده ويحارب. فالافات اللي موجوده دي هي اللي ايه هي المتغير. واحد يقول استطيف الكير والميزان، واحد بيعمل الاصنام، واحد بيعملوا لوط، كل واحد له. فاذا الشراء يبقى اذا قول المستشرقين هبط. ليه؟ نقول له ان المتفق عليه الاصول والعقائد، واما المختلف فيه اللي انت بتقول لي كل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا فهذه هي الايه هي الاحكام. يبقى انتهينا من ده خلاص. وبعدين برضه المستشرقين ما المستشرقين بيقعدوا يقروا ويدعبسوا ويعملوا كلام بدهم يجيبوا شبهه بس كده. يقول حينما قال الله سبحانه ومن كل شيء خلقنا زوجين، وبعدين يحكي لنا ان عيسى جه من ام وحواء جت من اب، ولا في زوجيه هنا ولا في زوجيه هنا. حرح. شوف الدعبسه قد ايه. يقول له انت كلامك كلامكم يمكن يجوز على مين؟ احنا قلنا الحق سبحانه وتعالى له طلاقة قدرة. مش معنى انه يجيب كل شيء من زوجين ان القدرة بتاعته متغفرش على غير كده. قال لا قدرتي مطلقة بس الجمهرة بجيبها من زوجين، انما انا اخلق من لا زوجين كما اخلقت ادم في زوجين ولا اي حاجة طلاقة قدرة. واخلق من غير حواء جت من ايه من ذكر دون انثى ادي واحد. عيسى جيت من ام دون اب. الكل جاء من اب وايه وام. ومش معنى الاب والام ان لازم يوجد السبب ابدا. لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا يهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. يبقى موجود فينا ما هو عايز يبقى عقيم. الله. اذا دي طلاقة قدرة. دي طلاقة قدرة. وما تقولش زوجين بقى. لان خالق الزوجية هو الذي فعل. خالق الزوجية هو الذي ايه? هو الذي فعل. انتهينا من الكلام وما عادش لهم بقى ايه حجة وحجة وياه. الله لطيف بعباده. لطيف يعني رقيق رقيق بهم. واللطف دي دقة التداخل. الشيء لما يكون جسيم الشيء لما يكون كبير المداخل بتاعته لازم تبقى واسعة، انما لما يكون اقل شوية ودقيق المداخل بتاعته تبقى ايه يبقى له لطف يتدخل في هذه المسائل. وذلك احنا قلنا زمان ان واحد بنى بيت في الخلا، فجيه واحد من الناس العالم في البلد قال له الحتة دي فيها ذئاب وفيها كلاب وفيها وحوش وفيها مش عارف ايه وفيها ايه، فانت يعني تحت الشبابيك مفتوحه يدخلوا من اعمل حديد اعمل حديد بس الحديد هيحجز ايه الضخم. في واحد تاني قال له يا شيخ ده في ذباب هنا كتير وبتاع وحاجات زي دي، قال له نعمل سلك. الله. صاحب قال ده ناموس يضيق الله. يبقى اذا كل الشيء ما لطف يعنف، كل شيء ما بقى لطيف يبقى عنيف. فالحق لطيف يعني ايه لهم بقى ما تقولش دي ضيقه عليه ودي واسعه بتاع يتغلغل في الاشياء المخلوقه له. لطيف بعباده. واحنا كلمه لطيف عندنا يعني مهذب التعامل، مش مثلا مش احنا بنقول كده مهذب التعامل برضه ما ياخدناش باول ذنب ويكتب لنا ويكتب لنا التوبه ويعمل لنا مواسم اكجول للطاعه. لطيف بايه؟ بعباده. يرزق من يشاء، يرزق من يشاء. وقد حكم انه هو ما دام خلق لازم يرزقهم، اذا فقد بين لنا مشيئته في الايه؟ في الكون. وهو لطيف يبقى لازم عنده قوه بقى. وهو عزيز اي لا يغلب، مفيش حاجه تحوشه. ثم قال الحق سبحانه وتعالى: من كان يريد حرث الاخره نزد له في حرثه. كلمه الحرث احنا المفهوم منها سطحيا حرس الارض بالمحراك، بعد ما تكون صمة كده ايه يخليها تتقلقل وتهيش كده. ليه؟ قال لك لان النبات اللي هينبت الاول بيبقى بذرة بسيطة كده وما تقدرش تشق الجماد ده، وهي عايزة الجدر ياكل ما يقدرش تشق الصلبة الاولي، ثم الصلبة الاولي ميبقاش فيها هواء والنبات عايز يتنفس، يوم لازم تهيج له الايه؟ تهيج له اسمه حرص. لكن اطلق الحرص على الثمرات منه، الحرص اطلق على ايه؟ ولذلك ويهلك الحرص والنسل يعني الزرع. يبقى ان الحرص هو الاصل حد المحرات، انما اطلق على مين؟ لانه سبب في ايجاد الايه؟ في ايجاد الايه؟ الزرع. هناك ايه؟ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث في الأكل الزرع اللي بتاكل، إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. يبقى من كان يريد حرث الآخرة يعني إيش حرثها كده؟ الثمرة المرجوة منها وهو الثواب المقيم في جنات عدن. هذا الحرث بتاعه. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى يدينا في الأمور الدينية يجيبها من الأمور الواقعية المادية، أي كلمة الحرث هي لنا المادية. وحلت ثانية يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد أفلح المؤمنون. لا ده أفلح دي مأخوذ من فلح الأرض اللي هي حرثها وإيه وشقتها. قد أفلح المؤمنون يعني شقهم وحياخدوا إيه وحياخدوا ثمرة. حق سبحانه وتعالى يجيب الألفاظ اللي احنا لنا نقولش به عشان يدينا إيه؟ يدينا المعاني الدينية. من كان يريد حرص الآخرة أي ثوابها ونعيمها الخالد الأبد الذي لا ينقطع ولا يموت منه الإنسان نزد له. الله هو يريد حرص الآخرة، يرفع حرص الآخرة حاجة زيادة؟ ده لو كان للدنيا يعني بتقوله تدي الآخرة تبقى عايز، قال لك لا ده هو يريد حرص الآخرة. يقول لك صحيح هو عايز حرص الآخرة، إنما هل ما ادلوش بقى ثمرتها في الدنيا؟ برضه لنا عند ثمرتها في الإيه؟ بل ينعم بثمرتها في الدنيا، نزيد له ثمرات الدنيا. ومن كان يريد حرص الدنيا خلق الله الأسباب. اللي يريد حرص الدنيا شوية الزرع وما يخرج من الأرض برضو الجهاد يتقن عملا بأسبابه يعطيه ولو كافر، لأنه لا يضيع أجر من أحسن عمله، بس يديها له غني وما يديهالوش في الدنيا. ليه؟ لأنه في ساعة عمله لم يكن في باله ربه ولا في باله ولا يبقلش في الآخرة نصيب. ومن كان يريد حرص الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ليه؟ قال لك لأن عمله مش في باله. مش الإنسان يأخذ الأجر من اللي عمله؟ انت ما عملتش، انت عملته عشان تبقى غني وعشان تبقى كويس وعشان تبقى خلقك، ما ظلمناكش، خدت نصيبك في الدنيا. الله. يبقى الحق سبحانه وتعالى يبين لنا الصورة دي بإيه؟ وللناس اللي عملوا عمل لا يقصدون به وجه الله، بيقصدوا مادتهم نديها لهم برضه، لأنه ما دام أثقل السبب. حتى المسلم إن لم يثقل الأسباب يفضل متخلف. نعم. كله يرضى بقى وما يرضاش ده موضوع ثاني، إنما يبقى متخلف. وياخد عطاء من الكافر اللي هو ايه اللي هو بيريد الدنيا زي احنا بناخد من امريكا مش بناخد منها القمح والمعايش بتاعتها. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى لا يريد من المؤمن ان يترك الاسباب بل ياخذ الاسباب حتى لا يتسلط عليه غير المؤمن في قوت. لازم ياخذ الاسباب. من كان يريد حرص الاخره نجد له في حرصه، ومن كان يريد حرص الدنيا نؤتيه منها بس ما له في الاخره من نصيب. يوم ربنا يصور لنا الحكايه يقول ايه؟ مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كسراب بقيعة. لسه في آية ثانيه، كسراب يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا. مش مهم الحد ده، انما المهم هو وجد الله عنده، شاف ربنا كأنه بيقول انت عملت ليه ما عملتش ليه. ومن كان يريد حرص الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. لأن الإنسان يأخذ أجره ممن عمل له ولم يكن الله في بالهم. ولذلك كثير من الناس يقول لك فالقوم الذين اخترعوا أشياء تريح البشر وتريحهم من صحتهم وتعمل لهم كذا وتعمل لهم كذا وتعمل يروح النار. قال له يروح النار ليه؟ لأنه أخذ حظه من البشر، عمل فدلوا تمثال وكرموه وعملوا له مش عارف ايه، انما هو ما عملش لله. طب حجيله ليه ربنا؟ ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الحكاية دي هم معارضين محمد ليه ولا بيقبلوش منهجه ليه؟ يعني في اضراب بقى على الكلام ده، ويقولون تعالى نسألهم. هم لهم شركاء علشان يقولوا لهم حاجات، فهم اخذوا ما قالته الشركاء وسابوا ما جاء به محمد. ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. طب هم من الشركاء بتاعهم ده؟ كانوا متخذين مين؟ متخذين الاصنام، واللي بيعبد الشمس واللي بيعبد القمر واللي بيعبد الشجر واللي بيعبد الحجر واللي بيعبد الملائكه واللي بيعبد هل هؤلاء قالوا لهم شرع؟ ام قال لك لا. طب ده حلاوه الدنيا عندهم انه ما لهمش شرع يقولوا لهم عليه، لا بيقول له تكاليف ولا بيقول له اعمل كذا ولا ما تعملش كذا، سايبه على حل شعره. يبقى والله لا كويس دي يعني الله. طب هم بيقولوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله ذل. وما هي العباده؟ العباده هي ان تطيع من تعبده في اوامره ونواهيه. يبقى الكلمه حتى قايلها بدون تفكير، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله ذل. طب ده العباده معناها ايه؟ إطاعة العابد للمعبود فيما أمر ونهى. طب ماذا أمروا به وماذا نهوا عنه؟ الأصنام قالت لكم إيه؟ قالت لكم افعل إيه ولا تفعلش إيه؟ طب اللي يفعل عملت له إيه واللي ما يفعلش عملت له إيه؟ ما فيش والشمس وكل دول ما قالوا لكم حاجة من دي أبدا. يبقوا إذن الكلام بتاعكم ما فيش، يعني ما حدش شرع لكم، ده أنتم اللي شرعتوا، ده أنتم اللي شرعتوا للأصنام. انتوا اللي بتنحتوها وانتوا اللي بتعجلوها وانتوا اللي لما ينكسر تصلحوه ولما مش عارف ايه تحطوا له مسمار ولما الريح يوقع تعجلوه، انتوا اللي عاملينه. يبقى ما فيش منكم شركاء يعملوا مثل الاشياء اللي زي دي. يبقى ازاي خدتوا من المسائل دي كده؟ هناك الحق سبحانه وتعالى يقول انتوا اللي بنفسكم بتحرموا، اللي بتعجلوه ما قالولكوش. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. جبتها من دول؟ جبتها من مين؟ طب الاصنام ما قالتش واحنا ما قلناش، يبقى انتوا اللي جبتها من عندكم. يبقى قلبتم من يشرع له الى مشرع، ده العابد مشرع له، انت اللي بتشرع دلوقتي. ايه ما جعل الله من ايه؟ من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. فجبتوها منين دي؟ الله، ايه البحيرة دي؟ انتوا اللي عملتوها من عندكم. البحيرة ان الناقة حين تلد 5 أبطن يقول لك ده عملت اللي عليها، يقول ودنها ويبحروها يعني يشقوها وبعدين يسيبوها سائمة لا تركب خلاص، ولا يشرب لبنها ولا تدفع عن ماء ولا عن مرعى. يقول لك ده عملت اللي عليها دي يعني للمعاش بتاعها، تمشي بقى كده على لكن ربنا عايز ما دام فيها لسه حياه وفيها فتحه لو نستفيد بلحمها حتى مثلا، يبقى انتوا اللي عملتوها من عندكم. ادي واحده. لا جعل الله من بحيره ولا سائبه. سائبه يعني من سبى كده في الله. ايه يعني سائبه؟ كان الرجل اذا اشتكى شيئا قال اذا حصل كذا وذهب المشكوك منه عندي، انا الناقه اللي عندي دي اتركها في الايه المراعي كده، برضو لا تركب ولا يشرب لبنها ولا ترد عن ماء ولا ترد عن عن مرعى. طب ادي السائبه. ما جعل الله من بحيره ولا سائبه ولا ايه ولا وصيله. ايه واصله؟ واصله يعني ايه؟ ده فيه واصله وموصوله يعني. ام قال لك كانت الشاه عندهم لما تولد ذكر يدوه للالهه يذبحوه عند الخدم بقى والسدنه، ولما تولد انثى يبقى بتاعتهم عشان هي اللي تنجب كويس قوي. طب واذا ولدت اثنين ذكر وانثى، هل يدوا الذكر للاصنام والسدنه وياخذوا الانثى؟ لا، ياخذوه الذكر والانثى يفضل لهم. ولذلك يسموها ايه؟ الواصله وصلت اخاها فلم يؤخذ الى الاصنام بل ظل هو ايه؟ ظل وياه. طب ولا حام يعني ايه؟ بعير سمي ظهره من ان يركب او يعني ما نقولش يشرب لبنه لانه ذكر. اذا مات انتج 10 أبطن يقول لك والله ده عمل اللي عليه بقى ايه ايه ريحه برضه ايه لا يركب ولا يعمل منه اي حاجه وبرضه لا يرد عن ماء ولا يرد عن ايه. دي امور ربنا بعتها لكم انتوا عمالين تحرموها على نفسكم. ولذلك هيقول لك في سوره الانعام اعوذ بالله من الشيطان الرجيم 8 أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين، مش كده؟ قل أذكرين حرم ام الانثيين. طب قولوا لنا هو حرم مين؟ ولا انتوا اللي جيتوا من جبتوا من عندكم؟ الاصنام قالت لكم؟ الاصنام ما بتقولش، يبقى انتوا اللي شرعتوا. يبقى يا عابد بقيت انت المشرع. ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. احنا قلنا كلمة الفصل اللي هو اخر العذاب ما يجيبوش عاجل ويسيبه للآخرة. لقضي بينهم وان الظالمين لهم عذاب أليم. هناك في اشياء حرمها ربنا واشياء حللها، لكن دي لضرر في حرمتها ضرر للمستعمل لها وفي اكلها وحلها نفع. لكن دي المستشرقين يقول لك ايه؟ المستشرقين بقى لهم حاجات كده يقول لك ايه؟ يقول لك طيب يا اخي في اشياء اتحرمت كده ولهش ضره بدليل ان الغير بياكلها. بنو اسرائيل حرم عليهم ايه؟ كل ذي ظفر، مش كده؟ من الابل والبقر، زي الوزة، زي الجمل اللي هو مصاب اصابعه مش مشقوقه يعني كده حته واحده، البط والوز والنعام كل دي بظلم حرمنا عليهم. وبعدين عملنا ايه؟ وبعدين حرمنا عليهم ايه؟ اشياء اخرى ما ياكلوهاش، ما ياكلوش الدهون الا ما حمل الظهور او الحوايا او ما اختلط بعض. طب دي بياكلها الناس كلها ولا يتضرر، ايه حرام عليه؟ قال لك لا، التحريم مش كله علشان الضرر، تحريمه قد يكون للتأديب، كما تحريم ولدك من اكل خاص لانه فعل شيئا تحرمه من المطروح. ليه؟ يبقى ده تأديب. ليه؟ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم، يبقى مش محرمه لضررها انما محرمه تأديبا. ايه؟ تأديبا لهم. ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم من الدين، هو اسمهم دين، قال لك هو بيسموه دين تجاوز لانهم يعني مؤمنين به وبتاع، بدليل قوله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا ايها بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم لكم دينكم ولي دين. فسمى الباطل دين على اعتقادهم، يعني ما يدان به الانسان. ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل ليؤخر العذاب لقضي بينهم ونزل العذاب العاجل وإن الظالمين لهم عذاب أليم. الظالم في إيه؟ إما أن يظلم نفسه أو يظلم إيه؟ خلقا مثله. الظالم لنفسه فأشنع الظلم، لأن كنت تظلم عدوك لا يعني معه، إنما تظلم نفسك ويبان ده جنبيك بتاعتك. طب يظلم نفسه إزاي بقى؟ أم قال لك لأنه هو بيحرمها النعيم على العمل الصالح ويدي لها يوجيها بداية بالإسم، يبقى بيظلمها ولا ما بيظلمهاش؟ يبقى بيظلمها. وبعدين في ظلم تاني أعلى اللي هو بقى يعبد غير الله، إن الشركة لظلم إيه عظيم. وبعدين الظلم الآخر إنه يعطي غير الحق غير ذي الحق شيئا من إيه؟ من صاحب الحق. ترى الظالمين مشفقين، ترى الظالمين مشفقين من فيه الله. فجاب كلمة ترى دي ينزع عليها، لأن كل ما يتأتى منه الرؤية تشوفها كده منه، كل ما يتأتى منه الرؤية يرى أجل شهرتها. ترى الظالمين مشفقين فيه، يعني في خوف وفي رعب من ايه؟ مما كسبوا الله. يبقى إذن اللي بيعمل سيئة برضه عارف انها سيئة، وساعات ضميره هنا يتنبه ويعرف ان دي سيئة، وساعات ضميره يتنبه في ان الهي برضه ايه؟ يزعل. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو مما كسبوا. ما هو الكسب؟ الكسب هي الزيادة عن رأس المال كما نعرفها، الربح نعم. طب ايه قال على كسبوا ليه؟ في كسب وفيه اكتسب. طب كسب يعني ايه؟ كسب يعني خد ربح من طريق طبيعي، وبعدين اكتسب افتعل ان يكسب. ولذلك يسمها في الحسنة كسب وفي الشر اكتساب، لان الشر هو اللي عايز ايه؟ محاولات شتى علشان تعمل الشر. ان كان عايز يسرق يعمل بقى احتيال في انه محدش يشوفه، ويعمل احتيال في انه مش عارف ايه، هو اللي عايز يبص لحد من غير محارمه يتحين كده محدش شايفه، عايز يعمل اي حاجة يعمل احتياط. انما اللي يعمل حسنة امر مكشوف. ولذلك يقول لك بلى من كسب سيئة، يعني الكسب للحسنات والاكتساب للسيئات، يقول بلى من كسب سيئة. قال لك اه، لان بقت السيئة عاد عنده ما تتعبوش، بقى فائد ما عادش دي بتتعبه. وهو واقع المشركين منه ده واقع بهم لا محالة، لأن الله قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. هم في روضات الآن. ايوه، لان هو اللي بيعمل عمل صالح وعارف الخير كده يبقى عايش فيما يتخيله من جنة الله ومن نعيم الله، وبيعمل الشهيد اللي بيجود بدمه. ايه اللي بيخليه يجود بدمه؟ هو واثق تمام الثقة انه ان قتل سيذهب الى خير من هذه الحياة. ولذلك سمع ما عمل ايه؟ كان في بقه طمر، قال له يا رسول الله اليس بيني وبين الجنة إلا أن أقاتل هؤلاء فأقتل؟ نعم. أنت بيه ليلة يخلينا استنى لما ننظر لها، وراح رميها استعجل الجنة، استعجل الجنة. وهو منصف في ذاته، لأنه ما دام بيقول عند ربهم إيه؟ أحياء عند ربهم مرزقون. ولذلك تشوف لما في فلسفة الشهيد تجد أن الشهيد أخذ شيئا ما حدش ياخذه أبدا، وهو انه بقى عنده عصمة من ان يموت، ما يموتش لانه حي دلوقتي واتقتل، بقى شهيد احي عند ربه، اتوصلت حياته عند ربه بالحياة، وبعدين يبعث حي، يبقى فيه موت عنده ما دام جابه وبنفسه يقول له ما تموتش ابدا، تاخد حياة الفترة اللي انت عايقة فيها في البرزخ دي تبقى حياة عندي انا. ولذلك ايه ان ال ال ال ال سيد الشهداء حمزة بيقول له احنا كده، حمزة عم المصطفى انت سيد على شهداء الارض اجمعهم قرة، وحسبك من تلك الشهادة عصمة من الموت في وصل الحياتين بالاخرى. بتموتش، يبقى هو جاد بالحياة. في روضات الجنات، الروضة هي المكان اللي فيه الخضرة الجميلة المزهرة اللي بتنضع عطر وقريج كده تنتعش منها الايه الانسان والميه بتجري على الروضه في روضات الايه الجنات. لهم ما يشاءون عند ربهم. احنا لما نشوف الحياه نجد ان الواحد مثلا يتعلم صنعه او يتعلم علم او يقعد له 15 سنة يتعلم ويشقى فيهم وان كان صبي ولا حاجه شوف القسطه بيعمل فيه ايه وبيهينه وبيضربه وبيحققه وبيعمله الغلط يتعب عشان ايه؟ عشان يبقى كويس كده ويبقى عنده. طب واللي بيقعد يبحث يمسك في الدنيا والوظيفه ومش عارف بيتعب ليه المده دي 15 سنة؟ قال لك عشان بعدين يبقى يتوظف كده ويبقى عنده ويبقى عنده خدامين يقضوا له حاجات وهو يقعد يلقيت يا ولد هات الشيء الفلاني يا ولد هات الشيء الفلاني. الله. اذا كل واحد بيجتهد عشان يرتاح. كل واحد بيجتهد عشان ايه؟ عشان يرتاح ويبقى عنده بقى بتاع ويطبخ وهات ياد وروح وهات الله وبعدين ده طبعا الاول. طب انت بتعمل كده عشان ترتاح. ترتاح هيعملوا لك هم؟ اه. طيب انت عارف يعملوا لك ايه؟ يغشوك ولا ما يغشوكش ولا مش عارف ايه؟ يطبخوا لك ولا يجيبوا لك شاور؟ انت عارف ايه هيعملوا لك؟ ولكن لازم يعملوا الناس عندك بقوها يعملوا لك. انما في الاخره بقى تعبت شويه في الدنيا اللي انت عايشها وبعدين تروح في الاخره. مش تحط رجل على رجل. مش حد يقضي لك عشان تبقى تحت رحمته ويجي ولا ما يجيش يمكن ينقمص ويسيبك ولا بتاع. لا. كن زي من ما يقتله بالك تجد قدامك. طب ودي تيجي ازاي بقى؟ طب دلوقتي بنعمل زرار كده لما نروح بلاد كده نعمل زرار كده يجيب يبقى اشقاه يجيب زرار يعمل قهوه. بعدين برضه من الممكن بعدين في الفلاد الواحد يجيب زرار يجيب له المكرونه زرار يجيب له مش عارف ايه ممكن. انما مش غير بيعملها لك. طب ولما يتمرر عليك غير ما تعملهاش. انما انت لما بتتعب في الطاعه مده الحياه الدنيا ايه اللي هيحصل؟ يخطر ببالك الشيء فتجده ايه؟ فتجده عندك. هل ممكن ان يصل البشر الى هذا؟ وبعدين في حاجات انت شفتها في الدنيا ربنا يجيب لك مثلها في الاخر. وبعدين تقول ما هي دي اللي قال لك طب كلها بس واوتوا به متشابها كلما رزقوا من ثمرات الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. واوتوا قال لك طب بس كل ده غير ده خالص. خلت مانجا هيجيب لك مانجا بس تجي تاكلها مش ايه؟ برتقال برضه مش ايه؟ مش ايه؟ الله. كلما رزقوا ليه؟ لان كمالات الله لا تتناهى. مش هيقعد كده على نعمه كده رقيبه يرتقي يرتقي يرتقي يعني وحسبه انه كل ما يخطر على بالك يروح ايه؟ يروح جايلك. يبقى لما يتعب شويه بقى في الدنيا وان كان ما فيش تعب لما يجي يقيس مسائل الدين المطلوبه منه يعيش برضه سعيد ويعيش هانئ ويعيش مبسوط. ذلك هو الفضل الكبير. مش الفضل انك تتعب لك شويه في الدنيا وبعدين غيرك يخدمك وغيرك يجيب لك وغيرك يعمل لك. لا. الفضل اللي ما حدش يعمل لك ابدا. تقعد كده وتخطر على بالك يجي اللي ولا تمد ايدك للزرار حتى. نعم. ويقول لك فيها ايه؟ ما لا ايه؟ ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذلك لما يجي يدين الجنه يجيب لها نظير من الدنيا. ليه؟ لان ما دام فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كيف نضع لها الفاظ؟ الانسان ما يضعش لفظ الا للشيء اللي عارفه وانا مش عارفه فما يمكنش اضع لها الفاظ. ولذلك ساعه ما يتكلم يقول لك مثل الجنه التي وعد المتقون مثل انما مش هي. ليه؟ لان ما عندكش الفاظ تعبر عن الاشياء اللي هي موجوده فيها اللي موجوده فيها. ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الفضل الكبير الذي يبشر الله عباده. يبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن الذين قالوا ربنا الله ما البشرة دي تبقى بحاجة لسه جاي. إن الذين قالوا ربنا الله إيه ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم إيه توعدون. ذلك الذي يبشر الله عباده أي به الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى قضية متعلقة برسوله في أمر الدعوة. قل يا محمد لا أسألكم عليه أجرا الله يقول لهم كلهم لا أسألكم عليه أجرا. أنت لا تقول أنا لا أطلب منك أجرا، لا تقولها إلا إذا عملت عملا يستحق الأجر. فكأنه بيقول العمل اللي بأديه لكم كان يجب أن يكون له إيه، كان يجب أن يكون له أجرة، لكن أنا مش بقول لكم على حاجة تنفعكم، مش عايز أجرة. وذلك كل الرسل، كل أسألكم عليه أجرا، كل الرسل إن أجري إلا الله. كل الرسل قالت الكلمة دي ولا لا؟ يعني ما نؤديه لكم لو في إنصاف السلعات والتجارة كان يستحق أجرا. ده لو واحد شرع عليك من مشورة ريحك في ريحة حاجة تجيب عمولة زي ما بيعملوا، قال لا. فإذا كان دي كده كان يجب أن أنا أخذ أجر. إنما إن أجري إلا على الله يدل على أن عملي نفيس، ليس لبشر أن يقدره ليعطي عليه الأجر، إنما يبقى أجري من مين؟ من الله اللي بعثني. أجري إلا على مين؟ كل الرسل قالوا كده باستخراف الموت إلا اثنين، سيدنا إبراهيم ما قالهاش وسيدنا موسى، إنما الرسل كلها بما فيه محمد قال الكلام. طب اشمعنى يعني إبراهيم وموسى؟ قال لأنه لما يقول كلها أسألكم عليه أجرا. طب إبراهيم أول ما دعا بدينه دعا مين؟ عمه اللي بيسموه أبوه آزر، وقعد ينصحه ويقول له كده. إلا بالله يقدر يقول له هات أجرة وهو أبوه ولا عمه اللي مربيه ويقول له بتاعه؟ ما يقدرش يقول هذا، ده ما قالهاش. طب سيدنا موسى قال لك برضه ما قالهاش. ليه؟ لأن اللي رباه فرعون، اللي رباه مين؟ ولذلك هيقول له يا ريل انت بتعمل كده ليه؟ أولم نربك فينا وليدا؟ قلت له ما يقدرش يقول له اديني أجرة. قل لا أسألكم عليه أجرا، فكأن ما أقدمه لكم كان يستحق أن يكون له أجر، لأنه أمر نافع لكم مش زي العمل اللي بيعمله أي عمل نافع لكم في الدنيا. لا ينفعكم طبعا في صدقي الأحلى، لكن أنا مش عايز منكم أجر. الرسل قالوا إن أجري إلا على الله، لأنه هو اللي بعثنا هو اللي قدر عملنا. طب يبقوا طمعين ولا مش طمعين بقى؟ يبقوا طمعين. اللي خصت لكم الحكاية بتاعت الراجل الجزائري، لما كنت أنا في وهران بنلت درس وبعدين حسافر في طائرة التاسعة، فالمحافظ اللي هو عمل رئيس جمهورية ده اسمه الشادلي، قال لي لا بات ويانا الليلة وبعدين نصبح الصبح أنا رايح العاصمة وأنا اللي هسوق ونمشي على البحر. طيب فجينا عند مكان اسمه مستفان، فوجدنا رجل فاضل كده وخوك ولابس بزة نظيف كده، فقال واحنا ماشيين أنا قاعد في ريح الراجل والكرسي اللي هو خالف، فانا بقول له يعني الراجل واقف راجل وقور وراجل كده لطيف مش قد ما ترجع ناخده وياه، فكسكس السياره عشان يرجع له. انا مددت يدي عشان افتح الباب قبل ما يركب الراجل، قال على كام؟ يعني بده يتفق على الاجره. فالراجل رد عليه قال له لله يا شيخ، قال له غزلتك إن أجريها إلا على الله أعيد ذنبها. نعم قل لا أسألكم عليه أجرا، على طول كده بس شيء واحد اللي أنا عايزه منكم إلا المودة في القربة. الله أنت استثنتها من لا لا أسألكم أجرا وعايز الأجر المودة. ما هي المودة؟ هو ميل القلب إلى من توده، وميل القلب يحتاج انك انت تعامله بقى بما يستحق هذا تكريم وتهون. قال له قال انا ارسلت الى الناس فجابهوني وآذوني واضطهدوني والجؤوني مرة الى الطائف ومرة الى هنا، وانا لي في كل بطن من بطون قريش قرابة، حتى في المدينة لي قرابة. في المدينة عبد المطلب جده أمه نجارية من بني النجار في المدينة، سلمى النجارية، وآمنة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوالها من المدينة، وهو في كل الخطاج العرب له قرارة. فيقول له أنا لا أسألكم عليه إجرة إلا أن تعطوني حق القربة، حق القرب ايه؟ مش ضروري تأمنوا بيه، مش راضين تأمنوا ما تأمنوش، بس تدوني حق القرب في ان لا تؤذوني. ما بقول لكم تسلموا، ما تؤذنوش ولا تسلموني لعدوي، ادي اللي انا عايزه منكم بس. الله، لا اسألكم علي اجرا الا المودة في الايه؟ في القرب. ادي واحدة. طيب امال الثانية ايه؟ او الا المودة في قرباي الاقارب بتوعي. ليه؟ قال لك لان اقارب رسول الله حرموا من معين على العيش مثل بقية المسلمين، لان الفقير من المسلمين بياخد زكاة المال، ودول محرم عليهم الزكاة، ما ياخد الزكاة. يبقى على الاقل يبقى بينك وبين بينهم ايه؟ بينهم ود يعوضهم، لان قرابة رسول الله كده بيبقوا فقراء ولا فيش ما ياخدوش اي حاجة، وتعاملهم كويس. ولذلك بيروا احاديث، بس بيقول ان الناس التانيين هم اللي قالوه، انه قال من مات على حب آل بيت رسول الله مات شهيدا، مات مغفورا له، مات وتحييه الملائكة في قبره، مات وفي قبره باب يؤدي به الى الجنة، ومات مغفورا له. ومن ابغض آل محمد فهو آيس من رحمة الله. ليه؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلام زي كده. قال ايه؟ احبوا الله لما يرزوكم به من النعم، واحبوني بحب الله، من منسوب لله احبوني، واحبوا اهل بيتي لحبي. هذه معنى من المعاني. طيب الا القربة، الا المودة في القربة، قربا كنتم، يعني كل واحد يروح لقرباه ويد قريبه يقول له طيب اسمع لي، لو ان كل واحد واجد عندك يعني رزق، ويجي الدوائر اقربه ويعينهم، الدوائر كده اللي حواليه بتوع اقربه يعيشهم كويس، لما يجي الناس التانيين يعملوا برضه مركز ودوائر لقرباهم، الا تتداخل الدوائر؟ تتداخل الدوائر فلا يبقى محتاج في الارض ابدا. وتودوهم، مش ضروري يعني تودوهم الزكاه، ضروري كده تخدهم من الزكاة. ولذلك في ناس يقول لك ايه؟ ادى اخويا من الزكاة. تقول والله يا اخي لو علم انك تعطيه من الزكاة لرفضه، ما تديله من 97.5، اشمعنى نديله من 2.5؟ وعايز يبني مسجد يبنيه من 2.5، مستشفى يبنيه من 2.5، بتاع 2.5 دول هتشيل ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ طب وال 97 تنيل بهم ايه؟ اذا لو ان كل واحد احترم قرباه، احترم قرباه، يبقى ما فيش ابدا في الارض محتاج. ولا تجد عورة من جوع او عرض الا بتعطيل حكم من الله، والا ربنا بقى ما هندس اقتصاد المجتمع، انه يسيب ناس ضعاف ما بيقدروش يكسبوا، وناس يبقوا في اغنياء وقادرين يكسبوا ويعيش، يبقى ما هندس المجتمع، يبقى مش ممكن. ولذلك قال لك لو انت بتحسب زكاة اللي على الناس كلها، تقوم تعيش الفقير في مستوى اكبر واحد من الغنى. ولذلك العجيب بقى انك تلاقي واحد غني ساكن في بلد وقعد فيها طول عمره، قالوا ايه يحن انه يروح ينقل في حته ثانيه في بلد ثانيه. قال له قال اهل الحق واهل الباطل، اذا نظرت الى واحد غني وساب بلده وراح بلد ثاني، اعرف ان وجوده فائض عن حاجة الخلق، ورايح في حتة محتاجين إليه. يبقى كل واحد ملي أب وأب الله. يبقى إذا أدي قربانه. طب وإذا كان ده هنعمله في قربانه، الرسول أولى بالمؤمنين من أنفسه، يبقى القرب بتاع رسول الله إيه أولى؟ ده كلام عليه. وكمان لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم إن هتيجي عهود تضطهد آل البيت وتنفيهم من البلاد وتبيتهم عرايا في الفلوات وتأكل اللي تأكلوا منهم، جم ناس تأكلهم، فلما نحميهم ونرعاهم يبقى النبي عامل مناعة لهم في مثل هذه الحالة. وده انتوا عارفين بقى آل البيت كلهم طلعوا من البلاد، واللي راح المغرب واللي راح الجزائر واللي راح تونس واللي راح هنا واللي راح هنا واللي جه مصر. الله. ولذلك تشوف انت البلد اللي هو احنا نحبه آل البيت وقالين عارفين حبنا لآل البيت إيه؟ انما اسلامنا نقي كذلك نحب ابا بكر وعمر نحبهم وليس فينا شيعي واحد الحمد لله ما فيش عندنا ايه شيعي واحد الا المودة في القربة القربة لمين ام قال لك اولى ما تكون له القربة الله واحنا قلنا المودة ميل القلب الى من تهواه ودي لها تبعات انك انت ما تشوفوش محتاج وعندك ما تشوفوش جاهل وانت عالم كل تشوف النقص اللي ايه اللي فيه تمده بيه الحق سبحانه وتعالى لما حب يدينا علشان بر الوالدين زي ما قلنا علشان هم روضة للإيمان بالله لأن سبب الوجود المباشر وده السبب الوجود الأعلى فأدنا هذه الحق وبعدين عمل إيه قال وإن جاهداك شوف ما تعصبش لوحدانيته ما تعصبش ضد الشرك بيه قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم نعمل إيه يا رب فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف شوف في منطقة إيه أعلى منطقة اللي هي منطقة التوحيد والشرك فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا إيه في الدنيا معروفة وبعد ذلك ينص على الحكاية دي يقول لك وصينا الإنسان بوالديه إيه مرة حسنا ومرة إحسانا مش كده وبعدين يقول لك حملته أمه إيه وحمله وفصاله مش عارف سلامه وصينا الإنسان بوالديه الاثنين في الآية ما جابش حيثية للأب أبدا كلها لمين للأم حملته أمه على وهن ومش عارف وحمله وفصاله الله بس جابوا حته التربيه بس وقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا انما الحيثيات كلها لمين ليه لان ما قدمته الام للوليد كان في غير تعقل منه ما هوش فاهم ولا داري ولا عارف انما لما يقل كده وشاف كل حاجه ابوه جايبها كل حاجه اتى ابوه قال الله يبقى ابوه هو اللي يعني انما الام حقوقها هو كان لسه ما يفهمش فربنا وصى ايه وصى بها ويلاحظ هنا أن الحق سبحانه وتعالى احتاط للمجتمع قد يكون هناك والدين ولهم ولد إنما ما ربوهش يا ماتوا يا ما سألوش عنه ورموا في الشارع زي ما بنشوف فقال بقى فيه ميلاد وفيه تربية احنا بنتكلم على اللي ولدوه لكن ما ننساش اللي ربه فإيه فإن كان اللي ولد هو اللي رب ياخد الجزائية وإن كان اللي ولد حد واللي رب حد ثاني يبقى وكل رب ارحمهما كما ربياني يبقى التربية لهذا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة مش بس مودة بس وبرضه يعني ترعاهم فيما ينقصهم ومن يقترف حسنة نجد له فيها حسنى إن الله غفور شكور غفور يعني واسع المغفرة شكور بقى ربنا شكور نعم ربنا شكور إزاي قال لك لما تشكروا يديك زيادة نعم ولئن شكرتم أزيدنكم